فحال المؤمن مع نعم الله جل وعلا أنه ينظر إلى من هو دونه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، انظر إلى من هو أسفل منه. وفي رواية لمسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كان عندك شيء من الطعام فانظر إلى من لا يملك إلا كسرة خبز، وإذا كان عندك بيت يؤويك فانظر إلى من لا مأوى له حتى تعرف نعمة الله عليك. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يسعى في هذه الدنيا فيما أباحه الله جل وعلا له، لكن لا يتسخط نعم الله التي أنعم بها عليه. إن أنعم الله جل وعلا عليك بسيارة فغيرك معه دراجة، إنعم الله عليك بدراجة غيرك ما يملك نعالا أجلكم الله يلبسها في رجله. إذن ينظر إلى من هو أدنى، لكن إذا كنت تنظر إلى من هو أعلى منك كيف ستحقق الشكر لله جل وعلا وأنت ترى نفسك أقل منه وترى أن الله ما أنعم عليك بالنعم وتستحقر هذه النعم التي بين يديه؟ فحال المؤمن مع نعم الله أنه يقنع وأنه ينظر إلى من هو أدنى منه.